كلمة سحاب كذلك وردت في آيات أخرى، قلنا الجهام والثقال، قال ربنا في الرعد وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. البرق إذا ظهر يصيب الناس حالان، وناس تطمع في المطر أن ينزل، وآخرون يخافون من الصواعق أن تأتي. قد تنتاب شخصا واحد، الحالان في آن واحد، لكن المراد بيان عظمته جل وعلا، لأن العبد إذا وصل بلغ به الحال أن يطمع ويخشى في آن واحد يدل على أن الشيء المقابل عظيم الرهبة، عظيم الرهبة، وهذا الذي فيه عظمة الرغبة والرهبة مخلوق من مخلوقات الله. ويري الله جل وعلا عباده البرق حتى يعلم أن البرق مخلوق من مخلوقاته، وأنه مسخر ميسر أمره كله بأمر الله. قال ربنا وينشئ السحابة الثقال.